يا مرحبا باللي حضر في حفلنا واللي لفا ترحيبة من هاي شاع النور ويفوح البخور والعود الأزرق يا الدرج من فوق جمره ما طفى الهي